إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ملائكة السماوات المطهرون قدامه وملوك الأرض المتوجون عبيده يده سبحانه فوق أيديهم وقدرته أشد بنواصيهم وحكمه العادل نافذ فيهم هو السيد الخالق العزيز والخلق كلهم عجزة مذلاء إليه تعاليت يا رب يسبح الرعد بحمدك ويشجو الطير باسمك وتنطق الدودة في الحجر بوحدانيتك آمن بك المؤمن ولم يرى وجحدك الكافر ووجوده ناطق بوحدانيتك سبحانه سبحانه جل جلاله وتقدست أسماؤه وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله إمام المجاهدين وقائد الغر المحجلين وأول باتم لجنات رب العالمين اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما أيها الإخوة الكرام الأفاضل كم من المرات سجد الواحد منا لربه وأراد أن يدعو فما نطق لسانه كم من المرات ارتمى الواحد منا بباب الله سبحانه وتعالى وكم من المرات رفع يديه إلى السماء قائلا يا رب ثم توقف لسانه عن الكلام فما عاد يستطيع أن ينطق كأنه قد نسي جميع الأدعية التي يمكن أن يدعو بها الإنسان بل أحيانا يرفع الإنسان يديه إلى الله سبحانه وتعالى فيسكت لسانه وتتكلم عيناه تزرف عيناه وما يستطيع أن يتكلم بل أحيانا يعبر الإنسان عن حاله لله سبحانه وتعالى يعبر عما أصابه ولا يدعو الله سبحانه وتعالى وذلك من دعاء بوصف الحال كحال نبي الله أيوب عليه السلام لما قال رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين أين دعاء الطلب أين قوله يا رب اشفني يا رب عافني يا رب كذا وكذا هنا وصف حاله لله فقال رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين يعني يا رب أصابني شيء يسير من ابتلائك ومع ذلك فأنت أرحم بي من أبي وأمي والناس أجمعين. يونس في بطن الحوت في ظلمات ثلاث دعا ربه سبحانه وتعالى بوصف حاله فقال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لم يقل يا رب نجني، يا رب أخرجني، يا رب كذا وكذا وكذا، لا والله بل وصف حاله لله سبحانه وتعالى. موسى عليه السلام قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير وفقر تمنى الله سبحانه وتعالى عليه بل حتى نبينا صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى الطائف وكذبه أهله قال اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على النفس أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني هنا يعبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أهله. أحيانا يريد الإنسان من يعطي له وصفة يقول له ادع بهذا الدعاء. الإنسان يريد من يأخذ بيديه يضعه في مكانه الصحيح يقول خذ هذا الدعاء وادع به يسر الله لك حال دينك ودنياك. هنا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم، يأتي بكلمات قليلة تحتوي على معاني كثيرة. غاية ما يرجوه الناس في عيشهم في هذه الحياة الدنيا أن يصلح الله لهم دنياهم، وأن يصلح الله سبحانه وتعالى لهم آخرتهم. وفقط إن صلاح الدين والدنيا هو غاية أمل الأبرار ومنتهى رجاء الأخيرات وغاية أملهم. الإنسان يريد أن يعيش بدين حقيقي بتدين لله سبحانه وتعالى، لا يريد الإنسان أن يعيش ولا يقل الإنسان أن يعيش بدين مزيف الزاد. يظن الإنسان أنه على خير وبر وصلاح، والحقيقة أنه غير ذلك. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعماله؟ من هم؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ففي وسط هذه التخبطات التي يعيش فيها الإنسان في هذه الدنيا يأتي إليك النبي صلى الله عليه وسلم يعلمك هذه الدعوات. جاء في صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذه الكلمة، وقل هذه فهي جامعة لكل خير في الدنيا والآخرة. قال الإمام القرطبي رحمه الله: ينبغي لكل واحد سمع هذا الحديث أن يحفظه. يبقى ردد وركز واحفظ. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. دعاء جمع خيري الدنيا والآخرة. بدأ بالدين، إذ الدين هو أول كل شيء. الدين لا بد له أن يتقدم على أي شيء. ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة التوبة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله. لابد للإنسان أن يقدم دينه على أي شيء. انظر إلى الواحد منا، إذا أراد أن يشتري سيارة أو أن يشتري سكنا فإنه يسأل قبل المرة مرات ومرات ومرات، يسأل عن الأسعار ويسأل عن الإمكانيات ويسأل عن المكان، يسأل عن الجيران. أما الإنسان إذا أراد أن يؤدي عبادة لله سبحانه وتعالى لا يسأل عن أركانها ولا شروطها ولا آدابها ولا أخلاقها، إنما يؤدي العبادة ليرتاح أنه قد أداها. وانظر إلى الفارق الكبير بين عبادتنا نحن وعبادة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه. يقول: أرحنا بها يا بلال وليس أرحنا منها يا بلال. كأنه متعب مثقل بالهموم والأحزان ويريد أن يرتاح بعبادته لله سبحانه وتعالى. انظر إلى يعقوب عليه السلام من بعد إبراهيم حين وصى أبناءه في سورة البقرة يحكي ربنا سبحانه وتعالى هذا المشهد. تخيل هذا النبي الكريم وهو طريف الفراش، وقد جمع أولاده حوله يوصيهم ويذكرهم بالله قائلا: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أن تستشعر نعمة اصطفاء الله سبحانه وتعالى لك، أن الله اختارك من بين أناس كثير أن جعلك مسلما موحدا، وبهذه النعمة خلصك الله سبحانه وتعالى من الخلود في النار، نعمة من الله سبحانه وتعالى وفضله. فيبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء لصلاة دينه: اللهم أصلح لي ديني. وصلاح الدين يبدأ من أين؟ صلاح الدين يبدأ من القلب. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد. يبدأ الإنسان بقلبه. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. في وسط هذه الأحوال، في وسط هذه الدنيا، والإنسان مشغول بحاله اجتماعيا واقتصاديا ودنيويا، يريد الإنسان أن يوفق بين الجانب الروحي وبين الجانب العقلي وبين الجانب الاجتماعي وبين الجامع النفسي وبين علاقاته القريبة والبعيدة. والإنسان مقحول في هذه الدنيا، لا بد له أن يتعهد قلبه بالسؤال، أن ينظر في حال قلبه، أن يجالس أولياء الله سبحانه وتعالى، اسمع إلى الله سبحانه وتعالى وهو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع مين؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. أهل المساجد لا بد لك أن تحشر نفسك وسطهم، أناس قد أتوا إلى بيت الله سبحانه وتعالى يرجون رحمته ويخافون عذابه. تجلس نفسك في وسط الصالحين ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، فمهما عظمت فهي صغيرة، ومهما كثرت فهي قليلة. ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره غرورا. لا تنشغل ولا تغرس نفسك في الدنيا غرسا كبيرا، فإنك ستعيش فيها عمرا محدودا. مثل العبد في هذه الحياة الدنيا كهذا المثل الذي ذكره لنا النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: ما لي وللدنيا إنما ملك راتب استراح تحت ظل شجرة ثم راح وتركنا. إن الدنيا مركب عبور لا مد العبور. الدنيا حالها مرتحل، يعيش الإنسان في حال في هذا الوقت، وبعد وقت يسير يتغير الحال من رغد إلى فقر ومن فقر إلى رغد في العيش. فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم ويبدأ بعصمة الأمر، بصلاح الأمر، بسداد أموره في دينه أولا، فيقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. هذا الدين هو الذي يحفظني من الزلل، من الزيف، من الانحراف، يحفظني من الوقوع في الشبهات، يحفظني من الوقوع في الشهوات. هذا الدين هو الذي يمنعني عن كل معصيه. ثم قال: واصلح لي دنياي التي فيها معاشي. الانسان يعيش في هذه الدنيا داعيا على اكله وشربه وقوت عياله وكل ما جعله الله سبحانه وتعالى في الدنيا من نعم، سواء كانت هذه النعمة نعمة مادية محسوسة، رزق محسوس معلوم من أهل وأولاد وأموال ومسكن ومشرب ومأكل وملبس، أو كان هذا الرزق رزق معنوي غير محسوس كصلاح الحال وانشراح الصدر. وتعالى من يجدها الإنسان في قلبه راحة البال من نعيم أهل الجنة سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها. صلاح البال أن يعيش الإنسان في الدنيا هنيئ البال غير منشغل البال بأمور الدنيا. فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: وأصلح لي دنياي. هذه الدنيا تشمل ما أنعم الله سبحانه وتعالى بها على الإنسان. وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقد نعم الله بما آتاه. تسمع هذا الحديث كثيرا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. بالأمس الذي هو الأمس وقع طيران في دولة معينة في مكان معين. تنظر إلى السير العالم، تنظر إلى الماء وإلى الهواء وهو يبتلع البيوت والحجر والشجر وكل شيء يمر عليه، وهذا جند واحد من جند الله سبحانه وتعالى. وما يعلم جنود ربك إلا هو. استشعر هذا المعنى: من أصبح منكم آمنا في سلبه من الله عليك بيوم جديد. تعبد الله، توحد الله، تذكر الله، تشكر الله سبحانه وتعالى، وكل تحميدة، كل تسبيحة، كل تمليلة لهي خير من الدنيا وما فيها. أتى واحد إلى رجل من السلف فقال له طاب القوت، يعني خلاص الهموم قضت والديون والغموم. فقال له طاب القوت، فقال له: لا تقل ذا، لساعة واحدة تذكر الله فيها لهي خير من الدنيا وما فيها. سبحان الله، من قال سبحان الله وبحمده غرست له نقلة في الجنة. كلمتان خفيفتان على لسان ثقيلتان في ميزان حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي مكان عيشي، يعني قد حكم علي أنني سأعيش في هذه الدنيا عمرا قد علمه الله سبحانه وتعالى وجهدناه. خلاص، وما دام أنك ستعيش في هذه الدنيا فلا بد لك أن تدعو الله سبحانه وتعالى بصلاحها. ثم قال: وأصلح لي آخرتي التي إليها معاد. سنعيش في هذه الحياة زمانا ثم نرد إلى التراب دفانا، وحسابنا عند الكريم محتم. يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يظن الإنسان أنه بمجرد موته قد انتهت حياته. لا والله، بل بمجرد موته قد ابتدأت حياته. إن هذه الحياة الدنيا مؤقتة قصيرة بالنسبة لما يكون عند الله سبحانه وتعالى فهي لا تذكر أبدا. هذه الحياة في مقابل الحياة الآخرة لا شيء، نسبتها لا تذكر. لذلك يقول في آخر سورة الفجر، يقول الإنسان، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي، قدمت في الدنيا عملا لحياتي عند الله سبحانه وتعالى. لم يقل: يا ليتني قدمت في حياتي، لا، الحياة لم تبدأ بعد. حينما يموت الإنسان تبدأ حياته. ما يكون في الكون فيكون من حشر ونشر وسؤال وحساب وجنة ونار وميزان وصراط وعدة ما شئت من أهوال الآخرة. يقول الله سبحانه وتعالى: ألهاكم التكاثر. اسمع بعدين، حتى زرتم المقابر. كم يمكث الإنسان في قبره؟ ممكن الإنسان يقعد في قبر الدنيا، ألف سنة، ألفين، ثلاثة، أكثر. قد يعيش الإنسان في قبره آلافا ويمكث آلافا من السنوات، ومع ذلك سماها الله سبحانه وتعالى هذه الألفة زيارة. ليه زيارة؟ لأنها مدة صغيرة في مقابل حين يطلع ويطلع على أهل الجنة وينادى عليه يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فهذه الآلاف مهما كثرت في مقابل الخلود الذي لا يمكن للواحد منا أن يتصور هذا الخلود، هذه الفكرة لا يستوعبها عقل الإنسان. وصدق الله حين قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. عقل الإنسان قاصر، عقل الإنسان لا يستوعب ما يكون في أمور الآخرة، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فمهما ذهب الإنسان بتفكيره إلى أبعد مكان لم يتصور أمور الآخرة أبدا. فلا بد للإنسان أن يلازم دعاءه بصلاة الآخرة. فإذا أصلح الله لك آخرتك جعل قبرك روضة من رياض الجنة، إذا أصلح الله سبحانه وتعالى لك آخرتك آتاك نورا تمشي به في الآخرة، إذا أصلح الله لك آخرتك أظلك في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، إذا أصلح الله لك آخرتك مررت على الصراط مرور القوم، إذا أصلح الله لك آخرتك سقط على لك الموازين، إذا أصلح الله لك آخرتك أدخلك الجنة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإذا أراد الإنسان أن يدعو ولم يجد كلمات تجري على لسانه فليدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقد جمع خيري الدنيا والآخرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. هذه الحياة ميدان للتنافس في الخيرات، وناس قد تنافسوا في أمور الدنيا، فهذا يقول عندي من الآلاف كذا وكذا، يأتيه آخر فيقول عندي من الملايين، يأتي ثالث فيقول عندي مليارات. تقول: أسكن في بيت مكون من ثلاثة منازل، فيقول آخر: أنا عندي خمسة. يقول آخر: أنا عندي عشرة. يأتي واحد فيقول: عندي ثلاثة من الولد. يأتي آخر فيرد عليه يقول: وأنا عندي خمسة وسبعة وعشرة. يتكاثر الناس فيما بينهم، يخرج كل واحد ليقول: أنا أكثر من كمال وأعز نفرا. وربنا يحكي هذه الجريمة فيقول: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، هذه هي الحياة الدنيا. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير. يا رب، إن كتبت لي عمرا في هذه الحياة الدنيا فاجعل عيشي في هذه بشرتي رفعة في الدرجات، وفقني وارشدني وخذ بيدي الى الطاعات والى العبادات، اجعل الحياة زيادة لي في كل خير، في كل ساعة أعيش فيها تكون ذخرا لي عندك يا رب، واجعل الموت راحة لي من كل شر. هذا ليس دعاء بالموت. يقول بعض الناس أن بعض الأنبياء قد دعوا على أنفسهم بالموت، كنبي الله يوسف مثلا قال: توفني مسلما وألحقني بالصالحين، وليس ذلك بصحيح، بل إنه دعا الله سبحانه وتعالى أن يتوفاه مسلما، أن يتوفاه يوم أن يتوفاه على الإسلام، أن يقبض روحه وهو على الإسلام. اجعل الموت راحة لي من كل شر، يعني يا رب إن كان في علمك وأنت أعلم أنني إذا كنت سأعيش عمرا في هذه الحياة الدنيا وسيكون هذا العمر سبيلا لي للوقوع في الفتن والآثام والمعاصي، فتوفني مسلما أستريح بذلك. مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: مستريح ومستراح منه، مستريح ومستراح منه. قال العبد المؤمن: يستريح من تعب الدنيا وأداها إلى رحمة الله. هذه الدنيا ليست دار سعادة، السعادة لم تذكر في القرآن كاملا إلا في موضع واحد، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين سعدوا مش هنا، فأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربهم. هذه الدنيا طبعا على كدر، ولابد لك أن تتعايش معها على أنها دار ابتلاءات واختبارات وامتحانات، تدعو من نفسك أنك ستعيش سعيدا في هذه الدنيا. كل السعادة في طاعة الله سبحانه وتعالى، إذ الإنسان يعلم في قرارة نفسه أن عبادته تلك ستأخذ بيديه إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وعدة للمتقين يتنعم الإنسان فيها، يقال له: ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فما يجده الإنسان من فرح في قلبه، ما يجده من طمأنينة وسعادة، لهو شيء يسير في أمور الجنة، نعمة أنعم الله بها على عباده. هذه تأتي من القرب من الله سبحانه وتعالى، من القرب بذكر الله سبحانه وتعالى. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، زدنا يا مولانا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مكروبا إلا وفرجت كربه، ولا مهموما إلا وفرجت همه، ولا مستضعفا إلا قويته ونصرته. يا رب انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين، انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة. اللهم اجعل لهم فرجا قريبا ونصرا عاجلا مؤزرا، أمدهم ببلد من عندك، وانصرهم بنصر من عندك، وأيدهم بجنود من عندك، وارحم ضعفنا تجاه إخواننا. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، خذ بأيدينا إليه، خذ بنواصينا إليه، أفضل الكرام عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.